أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله يا حبيبات. يعني طمنوني كده الأول عليكم، أخباركم إيه؟ وربنا يصلح قلوبنا، وقد أقبلنا على شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. إحنا ما زلنا بفضل الله عز وجل في هذه السلسلة جنة القلوب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يعيننا وإياكم على مرضاته. يعني هذه السلسلة التي يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد فيها، إن إحنا نصلح قلوبنا قبل رمضان ونعيش جنة القلب، الجنة يعني اللي نشتاق إليها دائما، أن ينعم هذا الملك ملك الأعضاء. وما زلنا بفضل الله عز وجل، هذا هو اللقاء الثالث مع جنة جديدة من جنات القلوب. طب احنا استأذنكم بس أسكت مريم. النهاردة إن شاء الله هندخل جنة جديدة من جنات القلوب، وهي جنة المتقين. جاهزين إن شاء الله تدخلوا معايا؟ جاهزين يا بنات؟ طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على جنة المتقين، جنة تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل يعني سبحان الله العظيم شيء عظيم جدا، منزلة عالية جدا جدا جدا، بل هي اساس الدين، ولا حياة اصلا الا بها. لا حياة، حياة بغير تقوى الله عز وجل لا تطاق. فهي صلاح الإنسان كله، صلاح الإنسان كله يا جماعة متعلق بالتقوى. هي كنز عظيم، من فازت به حقا نالت الشرف العظيم والخير الكثير ونالت الرزق الكريم واستحقت الفوز المبين. تقوى الله عز وجل، والله يا جماعة، والله وبالله، كأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الطيبة، خصلة التقوى، صفة التقوى. وتأملي كده سبحان الله، ما في القرآن من ذكر للتقوى إلا وعلق بها خير، ووعد بها خير، وأضيف إليها من سعادة. تقوى الله عز وجل ظلال، طاب العيش تحتها وطاب العيش فيها، حياة كريمة يهنئ صاحبها في الدنيا والآخرة. تقوى الله عز وجل. ولما بقرأ عن التقوى أقول ما هذه التقوى التي وصف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، ووصى بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فالتقوى السلام عليكم، ربنا يهدي يا رب. تقوى الله عز وجل، لما تلاحظي أن هذه التقوى التي ذكرت في القرآن يعني بمواضع كثيرة جدا، عارفة أنت كم موضع ذكر فيه التقوى في القرآن؟ 258 موضع، 258 موضع تذكر فيه التقوى. ويعني سبحان الله جاءت في 182 موضع بصيغة الفعل، صيغة الفعل، وجاءت 76 موضع بصيغة الاسم التقوى، فإن خير الزاد التقوى. تقوى الله عز وجل، ما هذه التقوى؟ تعالي كده الأول نتعرف عليها في معنى اللغة. يعني لو اتكلمنا من ناحية اللغة، أما نقول إنسان التقوى في اللغة يعني إيه يا جماعة؟ يعني الاتقاء، يعني الوقاية. لما أنت تبقي لابسة حاجة وقاية يعني إيه؟ حاجة بتحميكي، صح؟ حاجة بتحفظك. فالتقوى يعني الوقاية، يعني الحفظ. أما المعنى الشرعي من ناحية الشرع يقصد بها إيه يا جماعة؟ حد تعرف؟ مين تعرف؟ اسم جامع لكل خير. أحسنت يا سارة. أن يكون بيني وبين ما يغضب الله وقاية. أحسنت يا عز، اللهم بارك. أي نعم، من قام بها قام بالدين كله. أن يجدني الله حيث أمرني. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أنا كنت آخر حاجة سامعينها إيه؟ الله المستعان. في معنى التقوى شرع. الله المستعان. طيب إن شاء الله. كده الصوت مسموع؟ طيب الله المستعان، هو الشبكة بس بتروح وتيجي، فالله المستعان يعني. الله المستعان. كنا بنقول على معنى التقوى في الشرع. كنت بقول لك في القول الثالث من قول العلماء في تعريف التقوى، قال حديث الحوار اللي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب، لما قال له ما التقوى؟ فقال أبي يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا فيه شوك؟ مشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر الأخرى مخافة أن يصيبني شوكة. عمال يشيل رجل، حط في رجل بحذر، صح؟ فقال أبي بن كعب تلك التقوى، فهي تشمير للطاعة ونظر في الحرام والحلال وورع من الزلل ومخافة وخشية من الكبير المتعال. سبحان الله العظيم. كنت بقول لك ان هذا معنى جميل جدا، معنى ان يكون عندك علم يحفظك، عندك ورع وعلم بيحفظك عن الحرام، عندك دراية بما يحبه الله عز وجل وما يغضب الله عز وجل. لان لما تكوني عندك علم، سبحان الله، هتقدري تتعاملي، هتقدري تعرفي الله عز وجل ماذا يحب وما الذي يغضبه، فهي أساس الدين، فيها أساس الدين، هي ذات قلبك، هي ذات روحك، هي اللي بتتقوي عليها، هي اللي بتستند عليها تقوى الله عز وجل. لذلك في القرآن لما سبحان الله العظيم لها معاني جميلة قوي. التقوى في القرآن لها معاني، وأنا عايزاكي تقف على المعاني دي. لان انت دي المعيارات اللي هتمشي عليها بعد كده. تعالي كده للمعنى الاول، تعالي كده للمعنى الاول. معنى التقوى في قول الله عز وجل والزمكم كلمة التقوى بمعنى التوحيد والايمان، معنى التوحيد والايمان. فسرها العلماء ان هي قول لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمة التقوى. وجاءت بمعنى الإخلاص، جاءت بمعنى الإخلاص. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي بيقدر شعائر الله التي شرعها هو ده التقي، هو ده التقي. وأيضا في قول الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلص قلوبهم، امتحن أخلص قلوبهم للتقوى، توحيد الله عز وجل. أيضا جاءت التقوى بمعنى إن هي العبادة، العبادة كأن دينك كله معتمد على هذه التقوى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، واتقوا الله. فهذا من البر، سبحان الله العظيم. من اتقى الله عز وجل وخافه وتجنب المحارم وأطاع الله عز وجل بأداء الفرائض التي أمره الله عز وجل به وخاف عقاب الله عز وجل، هذه هي التقوى. جاءت بمعنى ترك المعصية، واتقوني يا أولي الألباب. كأن الله عز وجل بيقول لك اتقي غضبي، اتقي، اتقي الحرام، اتقي عقابي، اجتنبي المحارم التي حرمتها عليك، واتقوني يا أولي الألباب. سبحان الله العظيم. واضح كده الصوت؟ معاني جميلة قوي قوي يا جماعة للتقوى. زي ما قلنا هي أساس دينك كله، فحري بنا إن احنا نكون نتحلى بهذه التقوى. وعشان أقولك إن انت إزاي تكوني تقية، إزاي تكوني صفات المتقين إيه وأعمالهم إيه وبيعملوا إيه عشان يوصلوا لهذا المقام، زي كده ما بيجيب لك تشوفي كده عرض، عروضات مثلا على حاجة معينة، يجيب لك طريقتها وكده، وبعدين يقول لك السعر في الآخر، صح؟ صح ولا لأ؟ قبل ما تتفرجي، تتفرجي وتقتنعي، وبعد كده تعرفي السعر عشان لما تدفعي تكوني دافعة عن اقتناع، صح؟ انا عايزه اقول لك يا ترى لما تحققي التقوى هيكون لك ايه. قبل ما اقول لك على هتعملي ايه، اقول لك انت هتحققي ايه، عشان من اول هذه الحلقه ان شاء الله باذن الله تبداي تسعي في التقوى، تبداي تصلحي قلبك الى التقوى، تصلحي اعمالك واحوالك توجهيها نحو التقوى. تعالي كده اما اقول لك على بعض ثمرات التقوى ايه اللي انت تقدر تحصليها. جاهزين؟ السلام عليكم ورحمة الله. يعني انا معاكم بس 5 دقايق بس سكت مريم و... الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. الله المستعان. طيب كلنا بفضل الله عز وجل نعلم ما هي ثمرات التقوى بلا استثناء، يعني كلكم إذا كل واحدة مننا يعني ذكرت فائدة بالطبع هتكون عندكم العلم بثمرات التقوى. لكن اللي أنا عاوزة أقوله لك إن إحنا عاوزين التطبيق العملي، التطبيق العملي مش الكلام النظري، مش ان احنا عارفينه وخلاص، لا انا عايزاكي تستشعري ان انتي من ثمرة هذه الطاقة هتاخدي ايه، هتحصلي على ايه. تعالي كده، اول حاجة يكفيكي من التقوى ان الله عز وجل يحبك، واذا احبك الله هتلتفتي لمين، هتترقبي من مين، والخير كله بيديه والشر ليس إليه. أهل التقوى هم أحق الناس بالخير، هم أحباب الله عز وجل، إن الله يحب المتقين. أهل التقوى هم أكرم الخلق عند الله عز وجل، أكرم الخلق. تكوني أكرم الناس عند الله عز وجل إذا حققت التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا حققت التقوى كان الله عز وجل معك، كان الله عز وجل معك، هتخافي من إيه؟ تستشعري أن الله عز وجل معك، معية، معية خاصة يا جماعة، إن الله مع الذين اتقوا، واعلموا أن الله مع المتقين. معية، أن الله عز وجل يكون معك، تكوني ولية من أولياء الله الذين قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يكفيك من ثمرة التقوى أن يرزقك العلم والحكمة، يرزقك الله عز وجل الحلم والحكمة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، حكمة وعلم. يكفيك أن الله عز وجل يرحمك ويكتب لك الرحمة. والله ما أحوجنا، ما أحوجنا، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، يتقون. يكفي من التقوى أن الله عز وجل ييسر لك أمورك. الناس اللي بتشتكي بقى من حالها وتعثر الأمور قدامها والأبواب تبقى مغلقة قدامها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خلاص متلاقيش باب مغلق قدامك، متلاقيش رزق متضايق عليكي، الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسبي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يكفي أن الله عز وجل يفتح عليك من بركات السماء والأرض، يفتح عليك والله من بركات السماء والأرض لو حققت التقوى وكنت من عباد الله المتقين. في قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات يا جماعة، مش بركة واحدة، مش رزق بس، مش رزق ده، بركات، بركة في المال، بركة في العمر، بركة في الصحة، بركة في الرزق، بركة في الهداية، بركة في التوفيق، بركات بقى من السماء والأرض. يكفيك أن الله عز وجل يعظم أجرك ويكفر عنك سيئاتك، عاوزة في أكتر من كده؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يكفيك أن الله عز وجل بهذه التقوى يخرجك من البلايا والمحن، كل بلية ومحنة وضيق وكرب الله عز وجل يفرج عني كل هذا، فرج كل هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل لك مخرج، يجعل لك مخرج. يكفيك من التقوى أن الله عز وجل يرزقك الفلاح، يوفقك للفلاح أصلا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يكفيك من التقوى أن الله عز وجل يوفقك للأخلاق، يوفقك للأخلاق، إنك تكوني من أهل الوفاء، من أهل الوفاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين، إلا المتقين يا جماعة. المتقين دول لهم سمات لوحدهم، ناس لوحدهم، ناس راقية بأخلاقها، راقية بوفائها. يكفيكي أن الله عز وجل يرزقك التوبة، يرزقك قلب حي، يرزقك ضمير حي يقعد يقول لك ده حرام، الحقي توبي، الحقي ارجعي. حتى لو كنت بتقع في ذنب، زي ما احنا هنقول ان شاء الله ان المتقين دول مش معصومين من الغلط، لا مش معصومين، لكن لما بتحقق التقوى الله عز وجل بيوفقك لسرعة التوبة وتندمي وترجعي، سرعة العودة إلى الله عز وجل، إنك تبقي مترقبة قلبك على طول، مجرد ما تيجي تقعي تلحقي نفسك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يكفيك من التقوى أن الله عز وجل يحميك من العدو، يحميك من العدو اللدود، يحميك من كيد الأعداء، لن يضروك شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خلاص يكفيك من التقوى إنك تكوني من أهل الفوز. إن للمتقين مفازة، تكوني من أهل الفوز ومن أهل الفلاح، وينجيك الله عز وجل يوم القيامة. خلاص التقي ده خلاص بقى في أعلى الأعلى المراتب، في أعلى الجنة، مفيش بقى الخوف، مفيش الفزع، مفيش الحزن، مفيش كربات القيامة. ثم ننجي الذين اتقوا في الجنة، أهل التقوى في الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرا. لك الجنات والنعيم المقيم الخالد. فتقوى قرب، قربك الله عز وجل منه. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قربك الله عز وجل منهم. دي بعض ثمرات التقوى فقط. يعني هذا المجلس لا يسعنا إن احنا نذكر كل ما يحظاه المتقين. يكفيك أنها وصية الله عز وجل لنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى الأمة اتق الله حيثما كنت. كل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا تقوى، تقوى. وانا عاوز اقول لك ان انت عايزه ايه اكتر من كده، يعني تحصلي من التقوى، عايزه ايه اكتر من ان انت تفوزي بهذه المناقب. سبحان الله. نتعب بقى، يعني لما تكوني عاوزه داخله السباق ده او مسابقه من المسابقات، خلينا في امور الدنيا، وقال لك الجايزه بتاعت المسابقه ديت عمره حج، تلاقي ناس بتسابق، ناس بتجري. طيب هنعمل مسابقة وهتطلعي رحلة من الرحلات لمدة شهر مجانية. سباق سباق، هم المتقين بقى بيسابقوا للجنة، بيسابقوا لرضا الله عز وجل، بيسابقوا سباق. زي ما قلت لك ان احنا نعلم يعني هذه الثمار جيدا، ومع ذلك بنقع، ومع ذلك لم نشتغل بالتقوى. يمكن ربما قليل جدا من ينظر إليها التقوى، يعني قربها لك، سبحان الله تلاقي واحدة مثلا بتصلي، واحدة بتصوم، واحدة بتهتم بالعمل في حد ذاته، اهتمام بالعمل، لكن لذة هذا العمل. الله عز وجل لما شرع لنا الصيام قال لك في الآخر إيه؟ لعلكم تتقون. أول نداء يا أيها الناس، اتقوا ربكم، اعبدوا ربكم. التقوى سبحان الله العظيم، زي ما بقولك احنا بنهتم بظواهر الأعمال، ان انت تعملي وخلاص، تذكري كتير، تصلي كتير، تهتم بالخرائط، تهتم بالنوافل، جميل جدا ده، لكن المعنى الحقيقي من العبادة، المعنى الحقيقي من العبادة. عشان كده يا جماعة التقوى دي لها متطلبات، لها أسس، لها أسس، وبناء على هذه الأسس تقدري إن أنت إيه تقيمي أعمال المتقين. يعني زي ما بنقول إن إحنا بنحط الأساس وبعدين بنبني الأعمال، صح؟ طيب يا ترى لو أنا عاوزة أحط أسس للتقوى دي، إيه أول أساس؟ إيه أول أساس يا جماعة؟ أحسنت يا عز، اللهم بارك. العلم عن الله، خدوها قاعدة مني بقى، إن العلم بالله هو أساس كل شيء، هو أساس كل شيء. فعشان أحقق التقوى أول حاجة لازم أحقق الإيمان بالله، أعلم عن الله عز وجل، أحقق أركان الإيمان. لازم أصحح إيماني يا جماعة، لازم أصحح إيماني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عشان أنا أول حاجة، قاعدة من قواعد التقوى اللي أقدر أمشي عليها، أصحح إيماني. زي أكون أنا إنسانة بتقي الله عز وجل وأنا ما عنديش الإيمان بالله عز وجل، في تخلخل عندي في الإيمان، ما أناش محققة شروط وأركان الإيمان أصلا، عندي خلل في فهم أركان الإيمان. دي أول متطلبات التقوى، دي أول أساس بتبني عليه. أيضا من الأسس ومتطلبات التقوى إن أنت العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. صحح العقيدة، صحح العقيدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صحح عقيدتك، صح. العقيدة أولا تعلمي عن الله عز وجل وتحرري نفسك من قيود الدنيا، من قيود الفتن والشبهات والشبهات، تتحرري من عبودية الهوى. وفي ناس زي ما قلت وما زلت هقول سبحان الله العظيم مرارا وتكرارا، الدين لا يجزأ، الدين لا يجزأ، ما تاخديش اللي على هواك، تاخديش اللي على مزاجك، ما تعبديش الله عز وجل على حرف، مش اللي يجي على مزاجي أعمله واللي ما يجيش على مزاجي أسيبه. الدين لا يجزأ. العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى أنك تكوني أمة لله بحق، بحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تعس عبد الدرهم، تعس. في ناس بتعبد الدرهم والدينار، في ناس بقت كل شغلها الشغل الفلوس، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيع قطيفة، تعس وانتكس، تعس. سبحان الله العظيم، احنا بقينا بنلاقي عبوديات متفرقة، ويعني سبحان الله، وممكن ما تكونيش واخدة بالك منها، وممكن تبقي مؤمنة بالله عز وجل وموحدة بس في تعلقات أخرى. عشان تقيمي التقوى تقيميها على عبودية مطلقة لله سبحانه وتعالى. عشان تقيم التقوى لابد من اتباع الصراط المستقيم، طريق الله عز وجل الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتباع الصراط المستقيم، ترك الفرقة في الدين، لا، تمسك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهداه اقتدي. جميل قوي، كانت أختي بتسأل في ازاي اكون صالحة زي امهات المؤمنين، يعني قولي لي الخلاصة. جميل جدا، سؤال جميل جدا وصدقا اعجبني، ازاي تمسك طريقهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر اللي جاءوا يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، ده النبي بقى واحنا هنعمل ايه واحنا اكتر ذنوب واحنا واحنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. اتقى الناس الى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكني اصلي وانام، اصوم وافطر، اصلي وانام، أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. عمرك ما هتكوني أخشى لله من النبي، وعمرك ما هتكوني أتقى إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هتكوني أعلم من الله عز وجل عن النبي. فأنتي التمس الطريق، التمس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اهتدي بهديه واستني بسنته، ذلك والله هو طريق التقوى. اتباعك الطريق المستقيم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده أساس التقوى. لذلك إن لما تيجي تشوفي أعمال المتقين كلها نبع من هذه القواعد. تعالي كده نتعرف على صفاتهم وعلى أعمالهم، وحضرتك تقول لي شجعتينا ان احنا نكون، بس اكون اتقياء ازاي؟ هو انا الاتقياء دول مش ناس كده طايره في السماء، لا، عادي، ناس عاديه بس ناس ارتقت بقلوبهم، ناس صحت ايمانهم، ناس صحت عبوديتهم لله عز وجل، ناس عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه والتمسوا اثره. لهم صفات، لهم صفات ولهم أعمال ذكر الله عز وجل وهذكرها لك من القرآن. قال الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المتقين دول لهم جنات. وأنا عايزاكي تقفي مع القرآن وألفاظه. ربنا يرزقنا تدبر القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن والعمل به. الله عز وجل بعد أن بين الشبهات اللي زينت للناس قال إيه؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. ناس بقى اللي ارتقت الشبهات، بقى ناس اللي ارتقت وجهدت وصبرت، عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ده مش جنات بس شوية وهيمشوا، ده خالدين فيها، نعيم مقيم وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين. تعالي كده نشوف أعمالهم. يقولون ربنا إننا آمنا. الله، ده بيتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم، يعني حققوا الإيمان وبيتوسلوا إلى الله عز وجل وبيسألوه، بيتوسلوا بإيمانهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ده عندهم ذنوب زينا زيهم كده، لكن كانوا بيدعوا الله عز وجل، كانوا بيدعوا الله عز وجل بأن يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. كانوا بيدعوا الله عز وجل دعاء وطلب مغفرة من الله سبحانه وتعالى. يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ده خايفين من النار وبيطلب من الله عز وجل الوقاية من النار. خدي كده أول عمل، دعاء، الدعاء تحقيق الإيمان، الإيمان الحق، مش الإيمان اللي هو شوية أو شوية، لأ، متحكيش على ربنا، تحقيق الإيمان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين، الصابرين اللي صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على أقدار الله وصبروا على المعصية وصبروا على جهد البلاء. الصابرين والصادقين. الله، صدق، كان عندهم صدق في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أحوالهم. الصادقين والقانتين بالتاء، والقانتين إنسان القنوت المداوم على طاعة الله عز وجل، خاشع لله عز وجل. القانتين والمنفقين، بينفق في سبيل الله عز وجل، بينفق في سبيل الخيرات على فقراء وعلى أهل الحاجات، والمستغفرين بالأسحار. الله، لهم قسط في الاستغفار، قسط خصوصا وقت السحر. وقت السحر جلسوا يستغفرون الله عز وجل. يعني المتقين دول يا جماعة ناس بتعصي وناس بتذنب وناس خايفة من عقاب ربنا وناس بتبذل، سبحان الله العظيم. ففي قلبهم وجل وخوف ورجاء. الله عز وجل في آل عمران يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء؟ رجع تاني في الإنفاق في العسر واليسر، الإنفاق في الشدة والرخاء، الإنفاق في الصحة والمرض، الإنفاق والكاظمين الغيظ. شوفي اللي أنا عاوزة أوصله لك إن المتقين دول يعني مش ملائكة بررة، لا يا جماعة، ده ناس كانت برضو بتؤذى زي ما احنا بنؤذى، بس كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيكظموا غصب. والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ، عدم إظهار الغيظ، الصبر على مقابلة المسيء، لا ينتقم، لا ينتقم التقي ولا عافين عن الناس. العافين عن الناس ده مش بيقظم بس، ده كمان بيعفو، عفو عن كل من أساء إليه بقول بفعل. سبحان الله العظيم، والله يحب المحسنين. خد اللي بعدها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فعلوا فاحشة، سبحان الله العظيم، يعني على الرغم من معصيهم وذنوبهم وظلمهم لنفسهم، إلا إنهم سرعان ما يرجعوا إلى الله عز وجل، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. التقي عرف أن له رب، له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. التقي حتى لو هو وقع وغرته الدنيا وغرته الفتن وغرته شهواته، وقع في الفاحشة، سرعان ما يقوم. لذلك قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا، فضل قال ما هي خلاص بقى، ما هي باظت باظت بقى، ولا لما تيجي في الاخر نبقى يحلها حلال. والله سمعت اخت بتقول كده، لما نيجي في الاخر بقى نبقى احنا ونصيبنا نعيش شوية في الدنيا، ما باظت بقى واللي عدى عدى. صح، كتير جدا كتير جدا بيقع في هذا الاشكال، وده من يعني ده من سبحان الله من تلاعيب ابليس عليه، انك خلاص وقعت في الذنب، بدل ما ترجعي وتلحقي تتوبي وتستغفري وتندمي، يقول لك خلاص بقى انت سبت الصلاه، يلا مش مهم بقى، يلا مش مهم بقى، انت اتفرجت على حته مسلسل، اتفرجي بقى على الباقي، انت قعدتي بقى اتكلمتي، خلاص بقى يلا افضلي قاعده معاهم في مجلس الغيبه والنميمه، خلاص. يعني بيسهل لك، هو انت بدأت بالبداية وهو يمدك فيها. فالتقي إذا وقع قام، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصر. ما تصريش على الذنوب، تقعديش تقولي استغفر الله استغفر الله وانت أصلا مصرة وانت ماسكة في الذنب. الحقي قومي، ارجعي، والحقي استغفري. ده من صفات المتقين، ان هم حتى لما يقعوا في ذنب، بيقعوا في اي كبيره، في فاحشه، في اي حاجه، يقوم يقوم. يا جماعه ده من صفاتهم، ان احنا بشر مش معصومين، احنا مش معصومين، وسهل جدا تحقق التقوى حتى على ما انت فيه من وحل المعاصي والران اللي على قلبك. الحقي بقى، قومي، الحقي توبي، الحقي استغفري، الحقي قومي. وانت بتقومي تذكري ان هذا من صفات المتقين، ان اللي بيقوم على طول وبيرجع الى الله عز وجل ولم يصر. ما تصريش على الذنب، ما تعزميش ان انت هتقررين، بل انطرحي امام الله عز وجل واشكو له ضعفك، واشكو له ضعفك، واشكو اليه قلبك، ما تصريش عليه، لانك لما بتصري على الذنب وانت بتستغفري كانك بتستهزئي بالله عز وجل. لا تصري على الذنب والمعصية، الحقي قومي، الحقي فوقي، هذا من صفات المتقين. ومن صفاتهم من صفات المتقين إنك تكوني صادقة، اصدقي الله عز وجل يصدقك، دومي دومي على عمل، دومي على العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أدامه، ثبته، ثبتي العمل، لو حاجة بسيطة، لو صفحة كل يوم في القرآن ثبتيها، لو ركعة وتر واحدة ثبتيها، لو ذكر واحد ثبتي، كل عمل تعمليه ثبتي يا جماعة، لو صدقة في الشهر ثبتيها، خلي عملك ديمة ثابت دائم لا ينقطع. من صفات المتقين شكر نعم الله عز وجل عليه، إنك تشكري نعمة الله عز وجل عليك. الله عز وجل يحفظ عليك نعمة، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته عليك، فتشكري الله عز وجل على هذه النعمة. من صفات المتقين تواضع، إنك تكوني متواضعة خافضة جناحك للناس، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الله عز وجل استنكر فعل البني آدم أو الإنسان اللي بيأخذه العزة بالإثم، فقال في حقه فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. هنتظر دقائق لصلاة ردد الأذان وإن شاء الله نرجع تاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم على صفات وأعمال المتقين. فمن أعمال المتقين يا جماعة هو أداء الفرائض والواجبات، أداء الفرائض والواجبات، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأعمال إلى الله عز وجل التي فرضها الله عز وجل عليك. طيب النوافل وزيادة النوافل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأداء الفرائض والواجبات والأعمال الصالحة جميعها دي من أعمال التقوى. كزي ما قلت لك إن التقوى، التقوى يا جماعة سهل إن أنت تحققيها، سهلة على من يسره الله عز وجل عليه. ذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا التقى، التقى، إنك يقع في قلبك تقوى الله عز وجل. أعمال المتقين كثيرة، وأنت تحتسب كل عمل أنه يكون تقوى لك، إنك تقعي تحت طائلة المتقين. لكن سبحان الله العظيم، إحنا في شعبان وخلاص قربنا على رمضان، تقربي إلى الله عز وجل بالعفو، بالعفو. احنا في شهر هترفع فيه أعمالك، فالعفو بقى من صفات المتقين خلاص، والعافين عن الناس. ارفعي بقى صحيفتك وانتي عافية، وانتي مسامحة، زي ما بنقول سامحي، هتقولي اصل ظلموني واصل عملوني واصل واصل، عارفه وعارفه انها ثقيله على قلبك، بس احتسبيها انها من صفات المتقين. قولي يا رب انا هعفو عشان اكون من المتقين، هتعفي عشان خاطر تكوني من المتقين، هتعفي عشان من اجل الله عز وجل. استعداد لرمضان وشعبان، شهر الذي يغفل فيه كثير من الناس، احرصي على سلامة قلبك، احرصي على سلامة قلبك. بتاع الدنيا والله أنا بقولها نصيحة لنفسي وليكم، والله بقولها لنفسي وليكم. أنا عن نفسي كثير جدا جدا جدا أقول عزائي الوحيد إنها دنيا. يا جماعة المتقين ما بيبصوش بقى للدنيا خالص، ما بيبصوش للدنيا. ارتقي ارتقي وارفعي، ده شعارك. ارتقي بقى، انت من اهل الاخرة، انت واحدة حاطة عينك على الفردوس الاعلى، انت واحدة حاطة عينك على ان انت تكوني في معية الله عز وجل. تخافيش وما تحزنيش ولا تأسي على الدنيا، ولا تكون فارقة معاك الدنيا أصلا، تكون عزائك إنها دنيا. هتصيبي بابتلاء، وهتصيبي بكرب، هتصيبي بمحن وبفتن وضغوطات، أنا عارفة والله، بس عزائك إنها دنيا. عزائك إنك تيجي في الآخرة تكوني مؤمنة، مؤمنة. ولو حققت التقوى زي ما قلنا أن الله عز وجل ييسر لك كل عسير، وهيرزقك من حيث لا تحتسبي، وهيفتح عليك من البركات والخيرات ما الله عز وجل به عليم. ده كفاية أجرك، كفاية أجرك، وكفاية أنك تكوني من المفلحين. كفاية، كفايانا غفلة، كفايانا غفلة بقى، وان احنا نفوق لاخرتنا. اللي عدى عدى بقى خلاص، بس انتبهي للي جاي، ركزي في عمرك اللي باقي، اعملي فكل ميسر لما خلق له. زي ما قلنا ان احنا كل مرة بناخد واجب عملي، وانا عايزة الواجب ده هيكون ليكي انتي، انك تجيبي كشكول كده، تجيبي كراسة كشكول أي حاجة، وتكتبي كده على صفات المتقين، وتبتقرأي في آية قرآنية فيها ذكر للمتقين. شوفوا هما كانوا بيعملوا إيه، شوفوا هما حالهم وصل لهنا إزاي، عشان تكونوا من المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن يغفر لنا ذللنا وخطأنا، وأن يحمل عنا إصرنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وكل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم، وهذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.